المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة السابعة عشرة. المغربي الحافظ الأشيري أبدى سماع ثبته الكبير، وبعده المحرر المعاني عبد الكريم ذا فتى السمعان. ساد الفقيه الصائن العساكري، ثناؤه ذا جامع المآثر. ومعمر بن الفاخر المفيد، دروسه ثابتة سديد. بعد الإمام المتقن الوقائع، ذا أحمد بن صالح بن شافعي. عبد الرحيم الحافظ بن موسى، سني ثبت حرر النفيسا. أبو العلاء الهمذاني بعد، كذا ابن قرقول الإمام عد. ثم فتى عساكر علي، إملاؤه ثناؤها علي. ثم أبو موسى الرضي المديني، ثبت أنيل فاضل الفنون. كالحنبلي الصائغ القلائد، محمد سليل عبد الواحد. كذاك موت الزاهد المجود، الهروي صالح بن أحمد. محمد بن خير الإشبيلي، كالباقي دار الحافظ النبيلي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد بن خير ابن عمر بن خليفة كان مكثرا للغاية، حافظا متقنا مصيبا، ولم يكن له نظير في الإتقان. الباقي داري هو محمد بن أبي غالب بن أحمد بن مرزوق بن أحمد أبو بكر الضرير، نزيل بغداد، وأحد الحفاظ النقاد. كان إليه المنتهى في حفظ المتون ومعرفة المحدثين، الذي عل الإسناد إلى ابنته ضوء الصباح. مثل الولي العلوي علي، الشافعي الزيدي كالملي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: علي ابن أحمد بن محمد بن عمر بن سالم ابن عبيد بن الحسن العلوي الحسيني الزيدي، ولد زيد بن علي، أبو الحسن البغدادي الشافعي، أحد الحفاظ الزهاد، وكان حافظا عالما قدوة، له مجاهدات وأحوال سنية. كذا أبا المحاسن الدمشقي، علوا ثبات همة فرقي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبا المحاسن الدمشقي هو عمر بن علي بن الخضر بن عبد الله بن علي القرشي، الزبيري الدمشقي القاضي أبو المحاسن، نزيل بغداد، وهو حافظ رحال ثقة مأمون. ذاك فتى عياد المؤرخ، ذا يوسف وخامسا فأرخ. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى عياد هو يوسف بن عبد الله بن سعيد بن جعفر بن أبي زيد، أبو عمر الأندلسي اللبيب المقرئ الحافظ الأستاذ. أخذ القرآن عن أبي الحسن بن هذيل وابن الصيقل أبي مروان، كان إماما حافظا، وله كتاب الغاية في مراتب الرواية، وكتاب الأربعين في العبادات وغير ذلك. وخلف ابن بشكوال القرطبي ثبت حلت علومه فصوبي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: خلف ابن بشكوال القرطبي عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف الأنصاري الأندلسي القرطبي، محدث الأندلس ومسندها ومؤرخها، كان إماما حافظا مكثرا ذا فهم وإتقان، له معرفة بالعالي والنازل والتواريخ. عد السهيل العالم الأمينا، أبدى العلوم ثقفه فنونا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: السهيلي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حسين ابن سعدون بن رضوان بن فتوح الخثعمي الأندلسي المالقي، أبو القاسم السهيلي الضرير الحافظ العلامة. كان أحد الحفاظ البلغاء والعلماء الأذكياء، صاحب اختراعات واستنباطات وفنون ورتوت وعلم بالتفسير، وله شعر كثير ومصنفات حسنة، وأضر قبل موته بإحدى وأربعين سنة. مثيل عبد الحق ذا النبيلي الحافظ العلامة الإشبيلي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عبد الحق ابن عبد الرحمن بن عبد البر بن عتيق بن سعيد الأزدي الإشبيلي، أبو محمد الخراط الحافظ العلامة، كان زاهدا ملازما للسنة معروفا بذلك، وصنف تصانيف عديدة وتآليف مفيدة، منها الجمع بين الصحيحين. محمد ذا الخرق القاشاني، ثبوته في جمعها المعاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: القاشاني ابن أبي فضل أبو بكر، ثقة فاضل نبيل. الحازمي دره فنون، ثبت كذاك ابن حبيش صون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الحازمي محمد بن موسى الهمداني أبو بكر، ثقة مأمون. ابن حبيش هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن يوسف الأنصاري الأندلسي المريي، نزيل مرسية، أبو القاسم بن حبيش، وحبيش خاله نسب إليه، كان محققا عارفا نقادا. بعد الفتى الرحالة المجازي ذا يوسف بن أحمد الشيرازي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يوسف بن أحمد الشيرازي كان حافظا نقادا، شيخ الصوفية ببغداد. ثم أبو المواهب بن صصرا، ثابتهم فقاهة وخبرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن صصرا الحسن بن هبة الله الدمشقي حافظ، مثاله محمد بن الجد، صفت ثبوت بن الفخار جدي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد بن الجد ابن عبد الله الإشبيلي أبو بكر ثقة، ابن الفخار هو محمد بن إبراهيم بن خلف بن أحمد الأنصاري، أبو عبد الله بن الفخار بالتشديد، كان ثقة مأمونا. بعد أبو محمد ذا المقري، الصالح الأندلسي الحجري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: المقري هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبيد الله، الحجري الأندلسي المريي، أبو محمد بن عبد الله، كان غاية في الورع والصلاح والعدالة، برع في هذا الشأن. ثم فتى الجوزي ذا النبيل، زكى ثناء صيته الجميل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى الجوزي هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله ابن عبد الله حمادي بن أحمد بن محمد القرشي التميمي، الثبت البغدادي الحنبلي، أبو الفرج بن الجوزي، الإمام العلامة عالم العراق وواعظ الآفاق، كتب وصنف ما لا يوصف، كتب بأصبعيه 2000 كتاب، وتاب على يديه 100,000 وأناب، وهدي على يديه 10,100,000 من الأنام، وله المصنفات الشهيرة على أنواع من العلوم كثيرة. وبعده الحران ذا حماد، أبو الثناء التاجر الجواد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الحراني ابن هبة الله بن حماد بن فضيل الحراني، أبو الثناء التاجر، كان حافظا مشهورا من الأعيان، وله تاريخ لبلدة حران. ثم الفتى إسماعيل ذا الفاشاني، ثبت صدوق طيب اللسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: إسماعيل الفاشاني ابن محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن الخليل الفاشاني المروزي، أبو القاسم بن أبي نصر، كان عالما فاضلا حافظا من المكثرين.